السلام عليكم. درس من الحور العين. قال الله تعالى: قاصرات الطرف. هي قصرت طرفها فلا تمده إلى غير زوجها، وهذا الدرس للنساء. وقد قصرت طرف زوجها لكمالها وجمالها فلا يمتد نظره إلى غيرها ولا يحتاج إلى غيرها. سبحان الله، ما أعظم نعيم الجنة. لكن درس لنا رجالا ونساء بالكف عن الحرام.